بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه المسألة جعلها العلماء من دونوها في كتب العقيدة لتواتر الأحاديث عليها، ولأنه لم يخالف فيها إلا المبتدعة. لم يخالف في ذلك المبتدع. وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، وأنكر ذلك الشيعة، ولا عبرة بخلافهم، ولذلك دونوا هذه المسألة في العقيدة مع أنها من المسائل العملية الفقهية، وكذلك ما يتعلق بطاعة ولاة الأمور من المسائل العملية، ومع ذلك دونوها في كتب العقيدة لأهميتها. وهذا يدل على أن الأصول لما يطلق أهل العلم الأصول ليس خاصا بالمعتقدات، بل كل ما ظهرت دلالته أو ما ظهر أمره ظهورا واضحا. حيث أن تاركه يكون رادا للأدلة القطعية، أدلة الكتاب والسنة. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. أحاديث المسح على الخفين في الصحيحين عن من؟ على المغيرة بن شعبة متفق عليه، عن حذيفة بن اليمان متفق عليه، عن جرير بن عبد الله متفق عليه. صفوان ليس في الصحيحين، أريد الذي في الصحيحين فقط. سعد بن أبي وقاص رواه البخاري، وابن عمر استثبت من أبي عمر، يعني عن عمر، وعن عمر أيضا في البخاري، وعن فيه أنه مسعى على خفيه عمر بن أمية الضمري أيضا في الصحيحين، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع التوقيت أيضا في صحيح مسلم، مع التوقيت كذلك. من بقي؟ كم عددنا الآن؟ ستة، ها؟ ستة وسبعة، ما بين الخمسة والسبعة. عددنا سبعة. طيب أخونا، طيب أخونا قد عددها. قال: ونرى المسعى على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان. تفاصيل مسائل المسعى على الخفين في كتب الفقه. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، البر والفاجر أي ما دام على الإسلام، إلى قيام الساعة. هذا الذي عليه السنة والجماعة، أن لا يتركوا حجا ولا جهادا مع أولي أمر المسلمين، يجاهدون مع أولي الأمر سواء برهم وفاجرهم، الجهاد الشرعي ضد الكافرين، الجهاد الشرعي الذي أمر الله به، والجهاد والحج أيضا يحجون معهم. الذي يقول لن نقاتل حتى يبعث النبي، هل هذا تعطيل لهذا الاستدلال؟ نعم، هذا يعتبر ضلالة. الأخ يقول من قال لا يقاتل إلا مع نبي، هذا يعتبر ضلال وزير. فهذا تعطيل جاد في سبيل الله، وصاحب هذه المقالة يعتبر مبتدعا. قال: برهم وفاجرهم بلا قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. فهذا أمر مستمر عليه أهل السنة والجماعة إذا إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، إشارة إلى أن آخر قتال هو القتال المسيح الدجال، بعده يأجوج ومأجوج ثم يأخذهم الله، ثم بعد ذلك يعيش الناس في سكينة عظيمة، ثم يأخذ الله عز وجل أرواح المؤمنين، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. الجهاد مستمر ما دام المسلمون عندهم القدرة على الجهاد يجاهدون الكفار، ما ينقطع الجهاد إلى قيام الساعة، لأن العدو هذا شيء أراده الله سنة كونية أن يبقى الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. كل جهاد قام على الأدلة الشرعية فهو شرعي. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم علينا حافظين. الإيمان بالكرام الكاتبين هو جزء من الإيمان بالملائكة، تقدم الكلام على الإيمان بالملائكة، وهذا تخصيص بعد ذلك التعميم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأن الله قد جعلهم علينا حافظين يحفظون علينا أعمالنا وأقوالنا. وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يراقبه، عتيد بمعنى حاضر شهيد عليه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الشهيد قالوا هم الملائكة الذين حفظوا أعماله على بعض التفاسير. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ومما نؤمن به أن الله عز وجل جعل أحدهم على الحسنات والآخر على السيئات، كما جاء ذلك في حديث حذيفة قال: فإن كاتب الحسنات عن يمينه، إشارة إلى أن كاتب السيئات ليس على يمينه، لقوله فإن كاتب الحسنة عن يمينه، إشارة إلى أن كاتب السيئات في الجهة الأخرى. ونؤمن أيضا بأنهم لا يفارقون العبد، حافظين عليه، وأنهم مخصوصون من الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. هؤلاء لا يفارقونه، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد معنى حاضر، ما يفارق. وقد جاء حديث في ضعف: لا يفارقونهم إلا عند الخلاء وعند الجماع، والحديث ضعيف. فنبقى على الأصل أنهم لا يفارقونهم ما يتعلق بدخول الخلاء، قد يجعل الله عز وجل لهم إمكان من مطالعة من مطالعته ومراقبته مع عدم الدخول، فالله أعلم. ليس عندنا ما يدل صراحة، يعني الحديث لم يثبت، فليس عندنا الآن ما يدل على مفارقته، ولا عندنا أيضا ما يدل على أنه لا، نعم، على أنهم قد ماذا قد لا يدخلون، ومع الإمكان، مع أن الله عز وجل يعطيهم المكنة أو قوة على إدراك ما يعمل وعلى أموره مع عدم الدخول. فهذا الأمر نتوقف فيه، لكن نؤمن بأنهم يطلعون على أعماله وأقواله حتى ولو دخل الخلاء، يعلمون ما تفعلون ولو كان داخل الخلاء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولو كان داخل الخلاء، سواء دخلوا معه أو لم يدخلوا، نؤمن أن الله يطلعهم على ذلك وأنهم يعلمون عمله. ما حال الحديث الذي فيه أن كاتب السيئات يتأخر 6 ساعات لا يكتب السيئة؟ لم يثبت الحديث الذي فيه أنه يتأخر ساعات، نحو 6 ساعات أو كذا، إن رجع وإلا كتبها. هذا الحديث ضعيف لم يثبت. ألف من قول إلا لدي رقيب عتيد يكتبون ما تقوله وما تفعله، فإن تاب رفعها الله سبحانه وتعالى ومحاها الله من الحسنات ومن السيئات، إلا من تاب وآمن عمل عمل الصالح فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. أي آية؟ أي آية؟ ما يلفظ من قول؟ لا، ليس صريحا، يعني لو ثبت لكان يمكن الجمع، لكنه لم يثبت. لو ثبت الحديث لأمكن الجمع بينه وبين الآية. كل إنسان موكل به ملكان، كتابة الحسنات والسيئات. إذن الملائكة أكثر من البشر أو البشر أكثر من الملائكة؟ هذا دليل صريح على أن الملائكة أكثر. نعم، في البيت المعمور كل يوم يدخلون 70,000 ملك لا يرجعون، حديث أطت السماء حق لا أن تأيض ما منها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد أو راكع، بعض أهل العلم حسن. قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وهذا أيضا من الإيمان بالملائكة، الإيمان بملك الموت، ونؤمن بأنه موكل بقبض أرواح العالمين. قول العالمين يشمل جنهم وإنسهم، بل ويشمل الدواب، جميع المخلوقات، جميع ذوات الأرواح موكل بها ملك الموت. ما اسمه ملك الموت عندك عبد الرحمن؟ اسمك ما اسمه ملك الموت؟ نعم، ما اسمه ملك الموت؟ الذين قالوا عزرائيل ما معهم دليل، ما جاء في الأحاديث تسمية عزرائيل، يسمى كما ذكره الله ملك الموت، يقال فيه ملك الموت. ماذا قال؟ لا، هذا ما ثبت الحديث. نعم، ما هو ضعيف. من رفع هذا عندك أمين؟ طاهر من الآية. نعم، حتى الجن مكلفون ويحصى عليهم أعمالهم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. الظاهر حتى الجن عليهم ملائكة موكلون بحفظ أعمالهم. الله أعلم. هو الذي يباشر ما يقول الأخ ملك الموت، ولا شك أن معه من يأخذ عنه، لكن هو الذي يباشر قبض الأرواح. لقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي الآية الأخرى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قالوا أنه يأخذها فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها الملائكة الآخرون، كما جاء في الحديث: لا يدعوها في يده طرفة عين، يعني أسرع من طرف العين. قد يقول الإنسان: كيف قد يموت هنا واحد، هنا واحد، في أرض أخرى، في آن واحد، في وقت واحد؟ إن الله على كل شيء قدير. تعلمون خلق الله سبحانه وتعالى. أذن لي أن أتحدث عن ملك إن قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبيه، ويقول: سبحانك أين كنت أين تكون. وفي الحديث الآخر: ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام. إذن لا يمنع أن يكون الملك هذا خلقته عظيمة جدا، بحيث يكون هذا الأمر يسيرا عليه، ويقدره الله عز وجل على ذلك. نعم، توفته رسلنا. لا، الآية الأخرى: قل يتوفاكم ملك الموت. هو الذي يباشر، ملك فقط، لكن مباشرة يأخذ عنه الرسل الآخر، الملائكة الآخر. الله أعلم، حيث أمرهم الله. لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرهم. يقول: إذا مات ابن آدم ملكاه موكلان به، الله أعلم بهم. قد يوكلهم الله على من يخلق غيره من البشر، وقد يذهبان حيث أمرهم الله. هما ما يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرهم، يسيرهم الله حيث شاء. نعم. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. ويتعلق بعذاب القبر إلى درس القادم إن شاء الله. هو مقصودهم ماض، يعني أنه ما ينقطع ما دام توفر الجهاد بضوابطه الشرعية، ما ينقطع. هذا مقصود أهل العلم لما قالوا مستمر، أي إذا توفرت يعني الشروط الضوابط الشرعية. ما هي أما جهاد هكذا بدون قدرة أو بغير ذلك مما ينهى عنه الشرع، ما يجوز على الضوابط الشرعية. يقول: صلى المغرب في أحد المساجد فقنتوا في صلاة المغرب، أنقنتوا عارضا للدعاء على الكافرين والدعاء المسلمين، أقنت معهم وأمن تابع الإمام. إن كان هذا عارضا لما هو معلوم من حال المسلمين من الشدائد، يدعون على الكافرين ويدعون المسلمين، فقنت معهم وأمن. وإن كانوا اتخذوها نعم عادة في هذه الصلاة دائما وهم على هذا فلا يتابعون. إذا كان السبب غير صحيح، هل تابع يقنت معه إذا قنت قنوتا شرعية، لأن يدعو يعني بأن تكون هناك نازلة على المسلمين. يقول: ما حكم الأذان والإقامة للمرأة؟ ذكر لله سبحانه وتعالى. أما الأذان فإذا كانت قريبة من المسجد تسمع الأذان فلا يحتاج أن تؤذن، وما الإقامة فتقيم الصلاة، وإن كانت بعيدة فلها أن تؤذن وليس لازما عليها، كما جاء عن أنس وعن ابن عمر أنهما أفتوا بجواز الأذان للمرأة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.